إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 24 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة، قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله في القرآن كثير، من ذلكم قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت هذا لا إله، ويؤمن بالله هذا إلا الله. ومثله قول الله عز وجل: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. نعبد الله وحده في مقام إلا الله، ونذر ما كان يعبد آباؤنا في مقام لا إله. وكقول يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ترك، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا إلا الله. فهم يعبدون معبودات، ويعبدون معهم الله عز وجل، فتبرأ مما يعبدون إلا الله، إلا الذي فطرني، كما قال الله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا في القرآن كثير، لو تقرأ المجلد الثاني من مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية يسترسل في سرد هذه الآيات. ومعروف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وكأن القرآن كان لوحة واحدة بين يديه في إيراد الآيات، كل ما يورد آية قل سبحان الله، أين أنا من هذه الآيات. والآية الأخرى قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا، هذا لا إله إلا الله. فلا بد من هذه الكلمة لفظا، ولا بد من اعتقادها لفظا ومعنى، لا بد أن ينطق بها من يدخل الإسلام حتى ولو كان أعجميا، لا بد أن يقولها لفظا ويعلم وتوضح له معناها أو يوضح له معناها لكي يعرف ماذا يقول، لأن الله تبارك وتعالى قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وخير ما يفسر به القرآن الكريم القرآن الكريم، الله تعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخليل عليه الصلاة والسلام فيما ذكر رب العالمين، وبالمناسبة بعض أهل العلم كرهوا أن يقال فيما حكاه الله، الله لا يحكي، الله ذكر والله قال. وينبغي أن نتقيد في باب الصفات والأسماء بما ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن لو كان جائزا ولو كان مشروعا لذكره الله عز وجل. ولا نقول أن هذا تزمت، ولا نقول هذا تصنع ولا هذا مبالغة ولا هذا تشدد أبدا. يعني ما أسلم الإنسان حينما يلتزم بما ورد في الكتاب وما ورد في السنة. لما تقول قال الله مثلا فيما ذكره عن قومي، ما تقولش حكاية عن فرعون، لأن الله لا يحكي. الحكاية من صفات البشر، الله فيما قصه الله، وهذا كثير. يعني عندك مجال واسع لكي لا تقع في المحظور، لكي لا تقع في المحظور. الله تعالى فيما ذكره عن موسى عن خليله إبراهيم قال لقومه إنني براء، هذا النفي، مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا الإثبات الذي هو في مقام إلا الله. فهذه الآيات تفسر لا إله إلا الله. وقول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو فيما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعامل به أهل الكتاب اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الآية نزلت في وفد نجران النصارى، يعني عام الوفود عام 9، توافدت الجموع من بعدما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وغزوة تبوك وغزوة مؤتة والحديبية، لأن الحديبية تعتبر نصر. يعني كانوا ممنوعين ومهددين مطلقا أن يقربوا مكة، فجاءوا إلى مكة وبقوا ما يزيد عن 10 أيام ولا أكثر، أو 17 يوما كما اختلفت الروايات، وبقوا هناك وتفاوضوا، جاء المفاوضون الأولون فأقنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء المفاوضون الثانيين وأقنعهم، والثالثين وأقنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمضوا معه المعاهدة، ووضعت الحرب لمدة 10 سنين، واعتبر ذلك، اعتبر ماذا؟ اعتبر ذلك فتح، لأن هذه الآية سورة الفتح، قالوا إنا فتحنا لك، قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه نزلت يوم شجرة الرضوان. واعتبر فتحا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه آية من مما أسعده كثيرا، لقد رضي الله عن المؤمنين. إذا وصل الإنسان إلى درجة الرضا، ماذا يفعل بأشياء أخرى؟ ماذا يفعل بأشياء أخرى؟ يعني أهل الجنة يدخلون الجنة، يعطيهم الله النعيم والأنهار والقصور والجنان والحور العين وكذا، ويقول لهم ألا أزيدكم؟ يقولون هل بعد هذا النعيم من مزيد؟ فيكشف الله الحجاب، فما أعطوا أفضل مما من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. ثم يقول هل أزيدكم؟ يقولون هل بعد هذا من نعيم؟ فيقول أحل لكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. وفعلا الرضا هو أكبر النعيم، والله تعالى قال ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، يعني ليس هناك كالرضا كالرضوان. ولذلك بقيت هذه من الوسامات العظيمة للصحابة، ما نالها أحد غير الرسل، لقد رضي الله عن المؤمنين. فبعد ذلك لما رأوا هذه الانتصارات التي جاءت بعد الشدة التي أصابت المسلمين، أخذت القبائل تتراجع شيئا فشيئا، وجاءوا وأدعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ومنهم من جاء يفاوض، ومنهم نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وسألوه، وحصل بينهم وبينه كلام طويل، وهم نصارى العرب. وفي النهاية طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة، هم يعرفون أنهم على الضلال كما يعرفون أبناءهم، ولكن عزة النفس أحيانا تمنع الإنسان من الرجوع إلى الحق، ولو كان يعلم أنه سيذهب للنار والعياذ بالله، ولو كان يعلم نفسه أنه سيذهب للنار، يقول لك يعني هذه لا أريد أن أسقط أمام الناس، ماذا يقول الناس؟ وهذا جاي من ماذا؟ من عدم الإخلاص، الذي لا ينظر إلى الله عز وجل ينظر إلى النفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله فمن يهديه من بعد الله. هؤلاء يعني من هذا القبيل دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، والمباهلة وهو أن يؤتى بالأبناء ويؤتى بالنساء ويؤتى بالأموال ويدعون على بعضهم البعض، فمن كان عليه من كان له الحق يسلم ومن كان عليه الباطل تهلك، يعني قد سلط الدعاء والنكالة والضمارة على أولاده. وهذه كانت عند المحاربين قديما، وعندما تلتقي قبيلة مع قبيلة للقتال ماذا يفعلون؟ يأتون بنسائهم وأغنامهم وبقرهم وحرثهم وذهبهم وأولادهم وذراريهم وبناتهم ويضعونهم في ميدان المعركة على جانب ميدان المعركة. لما؟ كان القائد يقول لهم إن انهزمتم سوف تؤخذوا بناتكم ونساؤكم وأموالكم وغير ذلك، فيقاتلون قتال المجانين. وهذه فعلتها قبيلة الثقيف في غزوة حنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظفر بماذا؟ بغنائم لم يظفر بها من قبل في غزوة حنين. الناس جاءوا بالإبل والبقر والمعز، كل ما يملكون، معنى إذا تركتم أنفسكم تموتون سوف. ولذلك الرجل يصير فيه عشرة، يعني لو كان يكون وحده ماذا؟ بمجرد أن يجرح يذهب، لكن إذا كان يعرف بأن زوجته وولاده وبناته والأموال والكنوز راهي في الخطر ماذا يفعل؟ كما يقول الشاعر: وتخالنا جن إذا ما نجهل، أحلامنا تزن الجبال رزانة، ويفوق جاهلنا جهال الأول. مثل المجنون، المجنون اللي يتلقوا عليه عشرة يغلبهم. الكبش المذبوح لما يعرف باللي نفسها مذبوحة يتخبط تخبطا، أحيانا العصبة من الرجال لا يطيقونه. هكذا يعني كانوا يفعلونها. ففي غزوة التوقيف النبي عليه الصلاة والسلام ظفر بغنائم عظيمة جدا، حتى أعطى المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل، يعني المقاتل الواحد يعطيه 100 ناقة، وهما كانوا في ذاك اليوم 12,000. كانوا ماذا؟ 12,000. هي الغزوة اللي قالوا فيها لن نغلب اليوم من قلة، وانهزموا في أول الأمر، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وعاد النصر إلى الصحابة رضي الله عنهم، وبين لهم أن الله تعالى أن النصر من عند الله، وأعطى المسلمين كل واحد أعطاه امرأتان جاريتان. وبعدها يعني أهل ثقيف لما رأوا أن نساءهم قد قسمت أخذتهم الحصرة، فجاءوا وسلموا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 15 يوم، فجاءوا وسلموا أنفسهم. وبعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم لهم نساءهم. عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتان، فأرسلتها إلى بني عمي لكي يزينوها لأدخل بها، ثم سمعت ضجيجا، قال: ما بالكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا، فقلت: اذهبوا إلى ابنتكم في بني فلان فخذوها. شاهد أن في هذه الآية طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفرة النصارى، طلب منهم المباهلة، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني الذي لا يعترف بالتوحيد وهو يعرف، هم يعرفوا. الله تعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن العمى أحيانا والخوف من الانهزام أمام الناس يجعل بعض الناس يتماذى، مثل ما هلك هرقل وقرأنا قصته. أقل عليها، أقلت عليها ولا نسيتها؟ أقل عليها. هرقل يعرف الحق منذ الصبا، يبوه والريلة ويعلمه الأديان، علموهم الرياضيات والحساب، وعلموهم كل شيء، وعلموهم الأديان، وما يكذبوش على أبنائهم، يقول لهم: هذا هو الدين الحق، لكن الملك تاعنا راهو كيما هاك. قريش كذلك كانت تعرف بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن يعني السيادة والحكم والشرف والجاه، والناس يجيبوا الذهب ويجيبوا الهدايا ويجيبوا كذا ويذكرهم بأنهم قريش وكذا. قالوا إحنا يعني إذا كان قالوا لو نردخ لمحمد صلى الله عليه وسلم يذهب لنا هذا الشيء. هذا النصارى كذلك. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة خافوا ولم يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا له الجزية، لأنهم يعلمون أنهم على باطل وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبتهل يعني ندعو باللعنة على الكاذب منا. فلو يعني لو كانوا يعني يكفرون أو يجحدون يجحدون حقيقة يقبلوا، ولو باهلوا ماذا يجري لهم؟ تنزل النار من السماء تأكلهم بهم بنساهم بأولادهم غير ذلك. فقالوا لا، ولكن ندفع الجزية ولا نباهلكم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. شاهد أن حتى الكفرة يعرفون أن الله إله واحد وأنه هو المستحق، وإنما هم يفعلون هذا يعني لمصالحهم ولهوى ولخوف من ذهاب الشهرة والمكانة وغير ذلك. وهذه معنى قول الله سبحانه وتعالى فيها الآية، قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا في السماوات والأرض والمجرات والكواكب الشمس والقمر والبشر والجن أشجار والبحار والأنهار والحيتان والبهائم كلهم كلها هذه أنشأها الله سبحانه وتعالى على أن يوحد الله سبحانه وتعالى، أن تسبح لله. معنى تسبيح لله عز وجل يعني تنزه الله سبحانه وتعالى، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا فيه نفي أيضا، فيه نفي الألوهية والربوبية عن غير الله تبارك وتعالى، لأن النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم يعني عبادهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا ماذا؟ إلها واحدة. فهذه الآية كذلك فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا في مقام النكير، في مقام النكير على الكفار. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا في مقام الإثبات. وعبادته قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، بمعنى هم عبدوا غير الله. فيما كانت عبادتهم كانوا يطيعونهم في التحليل والتحريم، تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فاعتبر الله سبحانه وتعالى أن هذا شرك في الربوبية وفي الألوهية. والخلاصة أن لا إله إلا الله لها ركنان، ركن النفي والإثبات. فإذا قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله، فقل لهم فيها ركنان، ركن النفي وركن الإثبات. وما هي شروطها؟ فشروطها 7 أو 8، إذا أضفنا الشرط الثامن وهو الكفر بما سوى ذلك يعتبر شروطها 8. أولها العلم الذي ضد الجهل، فالذي يقول لا إله إلا الله ينبغي أن يكون يعلم معناها، موش يقلد فقط، لأن الصوفية يقولوا لا إله إلا الله وهم يسجدون للشيخ، يسجدون للشيخ ويطيعون الشيخ فيما حرم فيما حرم لهم مما أحل الله وفيما أحل لهم مما حرم الله. فلا بد أن يكون يعلم القائل لا إله إلا الله ما معناها، نفي والإثبات الذي كنا نتكلم عنه من قبل. ثانيا اليقين المنافي للشك، لأن بعض الناس يعلم ما معنى لا إله إلا الله ولكن عنده شك في ذلك، عنده شك في ذلك. فلا بد أن يكون عندنا يقين، مثل الشك الذي يكون عند الصوفية الذي لقنوه للمريدين والأتباع، يقولون لهم إن هذا النواميس يعني الأقطاب والنواميس، يعني ما النواميس هم الأولياء كما يزعمون، أن لهم تصرف في الكون. والحقيقة أن المرء ينبغي أن يكون عنده يقين بأن الرب الخالق المدبر المتصرف المعز المذل، الرافع الخافض، القابض الباسط، المحيي المميت، النافع الضار، هو الله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثالثا الإخلاص المنافي للشرك. بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها، ولكنه في الواقع عنده شرك، شرك أكبر وشرك أصغر. فهؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله، ولا بد أن ينفوا عن الله عز وجل الشريك، سواء كان ذاك الشريك بشر ولا حجر ولا شيء من المعبودات، شهرة، كل ذلك يعتبر من الشرك. رابعا الصدق الذي هو ضد الكذب، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم كاذبون، إن المنافقين هم الكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. خامسا المحبة، المحبة، وتكون أنها ومعنى المحبة أن تكون محبا للا إله إلا الله ومحبا لأهل لا إله إلا الله. وأما الذي لا يحبها ولا يحب أهلها فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله، ويدخل في ذلك الولاء والبراء. سادسا الإنقياد، يعني أن تنساق المنافي للإعراض والترك، تنقاد لا إله إلا الله، تقتضي منك أن تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء شيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه. ما تقولش نترك غير شوية، اتركوه. إذا مثلا انهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع الموسيقى، نترك الموسيقى كلية، ما نقولش هذه الموسيقى عاطفية وهذه فيها غير فيها الدف والخيط وهذه فيها غير الناي والزمارة وغير ذلك كلها. يعني لما تجي موسيقى، سواء تاع الأنباء المصورة ولا تاع الموسيقى التخيلية ولا التصويرية ولا، لا يتنازل المؤمن، ينبغي أن يكون صارم في هذه الأمور، لأن الموسيقى والغناء مثلا هذا يدخل للقلب وينبت النفاق، وسوف يأخذ حيزا من قلبك. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يتنازل المرأة، موسيقى موسيقى، فما بالك إذا كانت موسيقات، يعني آلات كثيرة في صوت واحد، فلا ينبغي أن يتنازل في، سواء في نفسه ولا في أهله وأولاده. الإنقياد هذا مثال ضربته لكم، والأمثلة كثيرة. إذا فرض الله علينا شيء ينبغي أن نفعله، ما كان لنا الخيارة، ما كان لهم الخيارة، ما يكون الإنسان أن يختار، قل هذه جت على قلبي وهذه ما جت على قلبي وهذه على ذوقي، وكما يقول الإخوان المسلمون يقول هذه خلاف المذاق وخلاف التطبع وخلاف العصر وتجاوزتها الأحداث ولا تتناسب مع التطور، ولقنا ننساق مع الناس وننحل فيهم ولا نظهر بأننا متزمتين. خلوهم الناس، يعني ينبغي للمرء أن يكون صارما في دينه، ما يتنازل على دينه شيئا. قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك، ما تأخذ حتى شيء. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم ماذا؟ شيئا قليلا، شيئا قليلا، شيئا قليلا. ما هي عقوبته؟ قال: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لأن التنازل، إذا التنازل شيئا فشيئا يتغلف القلب، يتغلف القلب، يعني يصير القلب أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني تعرض الذنوب على القلب عودا عودا كالحصير، عودا عودا، يعني حتى يتغلف القلب حتى يصير ما يشوفش المنكر منكر ولا يشوف المعروف معروف قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن القبول الانقياد المنافي للإعراض والترك، وسابعا القبول المنافي للرد، تقبل كل شيء ولا ترد، لا حقوق لا إله إلا الله، ولا حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقوق الوالدين، ولا حقوق الجيران، ولا كل الذي شرعه لك الإسلام، فأنت عبد لله، تقول سمعنا وأطعنا. وزيد شرط ثامن وهو الكفر بما ما على يعني بما سوى ذلك. قال الشاعر: وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أولها، أي البراءة من الشرك، فلا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك، من الشرك وأهله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال الله تعالى: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. يعني الكفر والبراءة والكراهية لمن؟ للشرك وأهله. ما تقول لاش أنا نكره الآلهة تاعك فقط، حتى أنت نكرهك، وانتظر العداوة. العداوة هذه ينبغي أن ينتظرها الإنسان، يعني ما يعقل أن في زمن في في في دعوة التوحيد لابد أن تلقى العداوة. قال الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يقول هذا الآية جمعت أمران ونهيان وخبران وبشارتان وتهديدان، ستة: أمران ونهيان وخبران وبشارتان وتهديدان، سادسة لنا مش عارف. فقال له في الأخير: فلا تكونن من الجاهلين. إذن الركن الأول مكون من شيئين، وهو لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ودليل هذه خلوها غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الرابع والعشرون لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا